بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية السابعة والتي أقيمت بجامع علي بن المديني بمدينة الرياض، ومع شرح متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى ما ورد من النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في مدح العلم ورفع أهله الدرجات في الدنيا والآخرة. والمراد بالعلم الممدوح في النصوص الشرعية هو العلم الشرعي المورث لخشية الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو العلم الممدوح المذكور في نصوص الوحيين الذي يورث الخشية لله عز وجل، والذي يبعث على العمل الصالح. فالعلم الذي لا يبعث على العمل في الحقيقة ليس بعلم، فالعلم هو ما أورث العمل الصالح الموصل إلى رضوان الله عز وجل. هذا هو العلم الممدوح في النصوص. من الأمثلة على ذلك ما جاء في سورة الزمر من قوله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بعد ذلك قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فدل على أن أهل العلم هم الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويخشونه ويعملون بعلمهم، أما الذي لا يعمل بما علم هذا في الحقيقة ليس من أهل العلم، وإن حصل على شيء من العلوم والمعارف لكنه ليس بعالم. ولذا جاء في الحديث وفيه كلام طويل لأهل العلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالعدول هم الذين يحملون العلم الشرعي، العدول الذين يعملون بالعلم هم العلماء، هم الذين يحملون العلم. وفي هذا دليل على أن ما يحمله بعض الفساق من العلوم والمعارف لا يسمى علم على الحقيقة. إذا عرفنا هذا فالعلم الممدوح المذكور مداره على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مداره على نصوص الوحيين الكتاب والسنة. فمنه ما يؤخذ وعليهما المعول في تحصيله، وقد مضى الجيم الأول من الصحابة على ذلك فاقتصروا على نصوص الوحيين، لأنهم ليسوا بحاجة إلى غيرهما. الكتاب عربي والرسول عليه الصلاة والسلام عربي، فليسوا بحاجة إلى تعلم العربية. عاصروا النبي وعايشوه عليه الصلاة والسلام وعرفوا مقاصده وفهموا عنه ما أنزل عليه وما بينه في سنته عليه الصلاة والسلام، فليس بحاجة إلى قواعد وضوابط تعينهم على فهم الكتاب والسنة، هي موجودة حاضرة في أذهانهم، لكنهم ليسوا بحاجة إلى تدوين لها لأنهم على علم واطلاع منها. ومن أراد أن يعرف قدر السلف وعلم السلف وفضل علمهم على الخلف فليقرأ في رسالة الحافظ بن رجب رحمة الله عليه التي أسماها فضل علم السلف على الخلف. وإذا ارتفعت نفس الإنسان وعلت به عن قدره فليقرأ في مقدمة موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب ليرى قدره ويعرف أقدار السلف. أقول هذا لئلا يقول قائل هذه العلوم حادثة وقد قيل، والتصنيف في هذه الأمور أمر طارئ حادث بعد عصر السلف. أقول السلف ليسوا بحاجة إلى مثل هذه القواعد وهذه الضوابط التي تعينهم على فهم الكتاب والسنة، فليسوا بحاجة إلى مؤلفات في العربية لأنهم عرب خلص أقحاح لا يحتاجون إلى شيء من ذلك. لكن لما اتسعت رقعة البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا وخالط العرب غيرهم من الأمم احتاجوا أن يؤلفوا في العربية وفي علوم الآلة كلها، وإن شئت فقل علوم الوسائل التي منها ما نحن بصدد شرحه وهو أصول الفقه. وعلى هذا إذا عرفنا أن هذه العلوم التي يسميها أهل العلم علوم الآلة التي هي مجرد وسائل لفهم المقاصد من نصوص الوحيين، فلا ينبغي لطالب العلم أن يصرف كل وقته لهذه العلوم، بل عليه، لا أقول ينبغي، بل عليه أن يأخذ منها بقدر ما يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة. وليس معنى هذا التقليل من شأن هذه العلوم، القدر الذي يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة أمر لا بد منه، سواء كان في علوم العربية أو في أصول الفقه أو في علوم الحديث أو في قواعد التفسير وعلومه وغير هذه العلوم مما يحتاجه من يعاني نصوص الوحيين. ومع هذا التوجيه وعدم إضاعة جميع الوقت في تحصيل هذه الوسائل، لأن من الناس من يستهويه علم النحو مثلا أو علم أصول الفقه، فتجده في جميع مراحل عمره، في شبابه، في كهولته، في شيخوخته، وإلى أن يموت وهو يقرأ ويقرأ ويدرس ويؤلف في النحو فقط. إذا عرفنا أن هذا وسيلة لفهم الكتاب والسنة فكيف نقدمه على الغاية والمقصد؟ ومثله تجد مثلا الشخص يتدرج في علم النحو، يقرأ الأجرمية ثم القطر ثم الألفية، ثم يطلع إلى ما فوق ذلك من شروح الألفية والمفصل وشروحه وكتاب سيبويه، ثم ينتهي عمره على لا شيء. والنحو كما قال أهل العلم كالملح في الطعام، أنه إذا زاد فر، لكنه لا بد منه. ومثل أصول الفقه تجد بعض الناس يقرأ الورقات ويقرأ شروح الورقات وما نظم فيها وشروح المنظومات، ثم يطلع إلى مختصر التحرير أو التحرير مع شرحه، ثم الروضة مع شروحها، ثم المستصفى، ثم البحر المحيط وغيرها، ويفني عمره في ذلك. فلا إفراط ولا تفريط، على طالب العلم أن يكون متوسطا في أموره، لا يهمل هذه العلوم بالكلية كما سمعنا بعض الدعاوى التي تدعو إلى ذلك، فيقلل من شأن هذه العلوم، وجدت دعاوى تقلل من شأن العربية. ما أدري كيف يفهم الإنسان الكتاب والسنة ولا يعرف العربية. وجدت دعاوى تقلل من شأن أصول الفقه، وهو علم حادث، ودخله ما دخله من علم الكلام. نعم، هو علم حادث أوجدته الحاجة، لكن أصوله حاضرة في أذهان الصحابة والتابعين. قد يقول قائل: أصول الفقه لو كان الناس بحاجة إليه استغنى عنه الصحابة والتابعون ولم يؤلف فيه، حتى جاء الإمام الشافعي على رأس 200 فألف فكتب الرسالة. إذن هو حادث. نقول له: كان معلوم عند أهل العلم من الصحابة والتابعين في أذهانهم، لما وجدت الحاجة ودعت الضرورة للتأليف ألف فيه. ومثله الدعاوى التي تقال في علوم الحديث مثلا، وتدعو إلى نبذ القواعد وغير ذلك، وهذا له مجال آخر. ومثله أيضا التقليل من شأن كتب الفقه والاجتهاد والمطالبة بالاجتهاد والتفقه من الكتاب والسنة رأسا مباشرة، لأنهما الأصل. الأمر كذلك، هما الأصل، لكن متى يتأهل الإنسان للاجتهاد؟ وهذا الكلام مبسوط في موضع آخر، والدورة مدتها قليلة، والأخوان يشيرون إلى أن إكمال الكتاب أمر مفضل عندهم، وإن كان على حساب نوعية الشرح، لأن هناك مسائل تحتاج إلى بسط، تحتاج إلى توضيح وزيادة في ضرب الأمثلة، لكن كما أشار الأخوان لا بد من تكميل الكتاب، لأن من الإخوة من حضر من خارج البلاد، ولا يتسنى لهم حضور مجالس أخرى لإكمال الكتاب. وعلى كل حال سوف يكون الشرح متوسط إن شاء الله، بقدر ما يحل إشكالات الكتاب ورموزه. علم الأصول علم في غاية الأهمية. كيف يعرف الطالب الذي ينتسب لطلب العلم الشرعي، وكيف يفهم من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يخاطب به من التكاليف من الأوامر والنواهي، وهو لا يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم وغير ذلك من مباحث هذا العلم؟ فهذا العلم لا غنى لطالب العلم عنه البتة. يقول الشوكاني في مقدمة كتابه إرشاد الفحول وبعد: فإن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام، وكانت مسائله المقررة وقواعده المحررة تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين كما تراه في مباحث الباحثين وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول أذعن له المنازعون وإن كانوا من الفحول، لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن وقواعده مؤسسة على الحق الحقيق، مؤسسة على الحق الحقيقي بالقبول، مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول، تقصر عن القدح في شيء منها. الشوكاني يشيد بهذا العلم، ويشير إلى ما دخله من مما كدره من مباحث علم الكلام، وأشار إلى أنه نقح هذا العلم وهذبه وحرره، ولذا سمى كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. وعلم الأصول لا أشكال في أنه دخله كثير من مباحث علم الكلام مما طالب العلم في غنية عنه. وجد محاولات لتنقية هذا العلم وتصفيته من هذه الشوائب، لكن يبقى أن أكثر كتب الأصول مشتملة على كثير من المباحث التي طالب العلم ليس بحاجة إليها، بل صارت سببا في صد كثير من طلاب العلم عن تحصيل هذا العلم، لأنها أمور معقدة والحاجة إليها ليست داعية. وهذا يلحق بما أشرنا إليه سابقا، أن طالب العلم ينبغي أن يكون متوسط في الأخذ من هذا العلم، يأخذ ما يحتاج إليه ويعتني به بقدر الحاجة. وما عدا ذلك مما اشتملت عليه مطولات هذا الفن يبقى لأناس لطائفة مخصوصة تعتني بهذا العلم لبيانه وإيضاحه. إذا عرفنا هذا، فالجادة المطروقة عند أهل العلم، البداءة في العلوم كلها بالمختصرات، لأن عقل الناشئة لا يحتمل المطولات. وجاء عن ابن عباس في بيان معنى الرباني أنه هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، ليتمكن الطالب المبتدئ من حفظ هذه المختصرات وفهمها، ثم بعد ذلك يرتقي إلى ما بعدها مما يناسب الطبقة الثانية من طبقات المتعلمين، وهكذا يرتقي بعد ذلك إلى ما يناسب الطبقة الثالثة وهكذا. فأهل العلم قسموا المتعلمين إلى طبقات: المبتدئين، المتوسطين، المنتهين، المحصلين، ولكل طبقة كتب في كل فن. والشوكاني له كتاب في آداب الطلب وطبقات المتعلمين أشار إلى شيء من ذلك. وهذه المتون وهذا التدرج أمر عرفي اصطلاحي يختلف في كل بلد عن البلد الآخر، فكل أهل بلد لهم عناية بكتب خاصة، كما أن لأهل كل مذهب عناية بكتب خاصة دون غيرهم. من أجود ما ألف للمبتدئين في هذا الفن كتاب الورقات الذي نحن بصدد شرحه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ابن محمد الجويني الشافعي المتوفى سنة 78 و400. قد يقول قائل إن قراءتنا لمثل هذا الكتاب ترويج لكتب المبتدئة. الجويني من رؤوس الأشعرية كما هو معروف، ومن المنظرين في المذهب والقائمين عليه، من أئمته، لكنه رجع عن مذهبه. والكتاب في الجملة خال عن البدع، وعلى طالب العلم أن يكون منصفا، أن يكون منصفا في أقواله وأحكامه على الناس، فالحق يقبل ممن جاء به. نعم، إذا وجد نظيره لشخص لم يتلبس بشيء من المخالفات، هذا هو الأصل. كما أن الأصل في الرواية أن تكون عن سني لم يتلبس ببدعة، لكن إذا لم يوجد هذا الحديث وهذا الخبر إلا عند من رمي بنوع من البدعة، فتحصيل مصلحة رواية هذا الخبر وحفظه للأمة مقدمة على هجر هذا المبتدع وترك الرواية عنه. وكتب السنة بما في ذلك الصحيحين طافحة بالرواية عن المبتدع، فالحق يقبل من جاء به، وتفصيل رواية المبتدع وقبولها أو ردها مبسوط في كتب علوم الحديث. والذي دعانا إلى ذلك أن مؤلف هذا الكتاب كان متلبسا ببدعة، وبعض الأخوان وهذا من شدة حرصهم وغيرتهم على السنة ولا يظن بهم إلا خير، يرى أن يهجر كل ما جاء عن المبتدع، ولهم في ذلك سلف. الإمام مالك رحمة الله عليه لا يجيز عن الرواية عن مبتدع البتة، إماتة لذكره وإخمادا لبدعته، لكن واقع كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة المعتمدة خرج فيها الكثير من المبتدع. وذكرنا أن تحصيل الفائدة المرتبة على الخبر الذي جاءنا من طريق هذا المبتدع الذي ليس من الغلاة في بدعته ولا يدعو إليها مقدم على مصلحة إماتته وإخماد بدعته. هذا الكتاب المختصر الذي هو بقدر الكف في 5 ورقات بعد تأليفه اشتهر وانتشر في أقطار الأرض شرقا وغربا، وعني به العلماء وشرحه واعتنى به العدد الكبير من أهل العلم، شرحوه ونظموه وحفظوه وجعلوه الدرجة الأولى في سلم الصعود إلى هذا العلم. فنذكر ممن شرحه ما تيسر، فشرحه جلال الدين المحلي المتوفى 64 و800، شرح مختصر جدا اقتصر فيه على تحليل بعض الألفاظ، وهذا الشرح أيضا صار له من القبول ما لا يتصور، فعني به العلماء فشرحوه، شرح من قبل جمع كثير من أهل العلم، شرحه ابن قاسم العبادي في شرحين كبير وصغير وكلاهما مطبوع، وشرحه الرعيني المعروف بالحطاب في شرح متوسط، وعليه حاشية على شرح الرعيني حاشية للشيخ محمد بن حسين الهدة السوسي التونسي، وهذا شرح مطبوع في تونس قديما ولعل كثير من طلاب العلم لا يعرفه. ممن شرح شرح المحلي علي بن أحمد التجاري، وشرحه أيضا في حاشية مبسطة الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي ومحمد بن عبادة العدوي المالكي، وهناك حاشية لأحد المعاصرين أسماها النفحات على شرح الورقات لأحمد بن عبد اللطيف الخطيب، وهناك حاشية أخرى لمعاصر آخر تسمى الثمرات على الورقات تأليف خضر بن محمد اللجمي، هذه كلها شروح وحواشي على شرح المحل. ممن شرح الأصل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حمزة الرملي اسمه غاية المأمول في شرح ورقات الأصول، شرحه أيضا كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن إمام الكاملية، شرحه أيضا أحمد بن عمر بن زكريا التلمساني، واسم كتابه غاية المرام في شرح مقدمة الإمام. من شروح المعاصرين شرح جيد في أسلوب مناسب وواضح للمتعلمين، شرح للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، شرح جيد مناسب ومتوسط، ليس بالطويل الممل ولا بالمختصر القصير الاختصار المخل، ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. ممن نظم الورقات الشيخ شرف الدين يحيى الهمريطي، نظم سهل سلس، جاء في مطلع منظومته قوله: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. هذا النظم نظم سهل سلس يحفظ به هذا المتن، لأن النظم في الغالب هو الذي يثبت بخلاف النثر. عمريطة تصدى لنظم كثير من المتون، نظم أجرمية بنظم أيضا كذلك سهل سلس، وهذا النظم أيضا مشروح، شرحه شخص يدعى عبد الحميد قدس من أهل مكة، وقبل البدء بشرح الكتاب نذكر المبادئ العشرة التي جرت العادة بذكرها قبل البدء في كل فن ليتصور هذا الفن ويعرف أهميته وقيمته. هذه المبادئ يجمعها قول الناظم: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فأول هذه المبادئ الحد، والمراد بالحد التعريف، وتعريف هذا العلم سيأتي في كلام المصنف. موضوع هذا العلم الأدلة الشرعية إجمالا لا تفصيلا، وكيفية الإفادة منها، وحال المستفيد منها، والثمرة من هذا العلم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. فالذي يضبط هذا العلم ويتقن علم الأصول لا شك أنه يستطيع أن يتعامل مع النصوص الشرعية ويعرف كيف يستنبط منها الأحكام. ونسبته إلى غيره من العلوم التباين، فهو علم مستقل من وجه، وإن تداخلت بعض مباحثه ومسائله في علوم أخرى كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وفضله كفضل غيره من علوم الشريعة التي جاء الحث على تعلمها وتعليمها في الكتاب والسنة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، مواضعه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، رسالته التي صنفها في هذا العلم، وهي أيضا تصلح أن تكون قاعدة لكثير من مباحث علوم الحديث. وحكى الأثنوي وغيره الإجماع على ذلك، الإجماع على أنه أول من صنف في الأصول الإمام الشافعي، واسمه علم أصول الفقه، اسم هذا العلم علم أصول الفقه. وهناك علم أصول الحديث، وعلم أصول الحديث يسمى مصطلح الحديث ويسمى علوم الحديث. وهنا نقول أصول الفقه، فهل نستطيع أن نقول هذا علم مصطلح الفقه أو علم علوم الفقه كما قلنا علم مصطلح الحديث أو علم علوم الحديث؟ هذا العلم نظير لذلك العلم، سموه أصول الفقه، وهناك قالوا أصول الحديث وعلوم الحديث ومصطلح الحديث. هل نستطيع أن نقول هنا مصطلح الفقه، نسميه بمصطلح الفقه؟ العلماء قاطبة اصطلحوا واتفقوا على هذه التسمية، بينما في العلم الآخر منهم من سماه مصطلح الحديث، ومنهم من قال علوم الحديث، ومنهم من قال علم دراية الحديث أو علم الحديث دراية أو علوم الحديث وغير ذلك من التسميات. لكن هنا قالوا علم أصول الفقه، والمسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، وإلا فهذا العلم نظير ذلك العلم. لا مشاحة في الاصطلاح، وهذه الكلمة يطلقها كثير من أهل العلم، وهي بحاجة إلى قيد، فهناك من الاصطلاحات ما يشاح صاحبه، وهناك من الاصطلاحات ما لا مشاحة فيه. فإذا تضمن الاصطلاح مخالفة لما تقرر عند أهل أي علم من العلوم فإنه يشاح فيه. إذا ترتب على هذا الاصطلاح مخالفة لنص شرعي أو لأمر مقرر عند أهل علم من العلوم فإنه حينئذ يشاح فيه. لو قال قائل أنا أصطلح لنفسي أن أسمي هذه الجهة الشمال، يسمي الجنوب شمال والشمال جنوب، نقول لا مشاحة في الاصطلاح، أو أقول السماء تحت والأرض فوق وأبين في مقدمة الكتاب، نقول لا مشاحة في الاصطلاح، يشاح في اصطلاحه. لكن لو قال الشمال شمال والجنوب جنوب، لكن الناس أو جمهور الناس على أن الشمال يوضع في رأس الخارطة، وأنا بقلب الخارطة، خلي الجنوب فوق والشمال تحت، نقول لا مشاحة بالاصطلاح. هذا يغير من الواقع شيء؟ ما يغير من الواقع شيء. يعني لو جعل الجنوب في خارطة فوق، قلب الخارطة، صار الجنوب فوق والشمال تحت، نقول لا مشاحة بالاصطلاح. لو قال قائل أنا أؤلف في الفرائض وأسمي أخ الأبي خالا، الناس يسمونه عم وأنا أسميه خال، وأسمي أخا أمي عما وإن سماه الناس خال؟ نقول لا مشاحة بالاصطلاح. نعم يشاحح في اصطلاحه، لهذا يخالف النصوص الشرعية، يخالف النصوص الشرعية، خالف ما تقرر في علم الفرائض وغير ذلك من الولايات التي هي للعصبة دون ذوي الأرحام، هذا مخالف لما تقرر في الشرع. لو قال أهل بلدي يسمون أبا الزوجة خالا وأنا أسميه عم أو العكس، نقول لمشاحة ذو الاصطلاح، أبو الزوجة سواء سمي خالا أو عما في فرق؟ نعم لا مشاحة ذو الاصطلاح، لا مشاحة ذو الاصطلاح. ولذا لما قسم البغوي رحمه الله تعالى كتابه المصابيح إلى الصحاح والحسان نوزع في اصطلاحه، نوزع في اصطلاحه لأنه يخالف ما تقرر في علوم الحديث، لأن في السنن ما هو صحيح وفي السنن ما هو ضعيف، وقاعدته أن ما كان في الصحيحين فهو من الصحاح وما كان من السنن فهو من الحسان، فهذه القاعدة مما ينبغي تقييده فلا تطلق. البغوي قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رواه في السنن رد عليه بها غير حسن، فإذا خالف الاصطلاح ما تقرر شرعا أو ما اتفق عليه أهل علم من العلوم فإنه يشاح به. استمداد هذا العلم قالوا من ثلاثة أشياء: في كتب الأصول يقولون يستمد من اللغة العربية وعلم الكلام وتصور الأحكام، كيف استمد من هذه العلوم؟ جعلوا علم الكلام من مصادر هذا العلم، من أي وجه؟ ما علاقة علم الكلام بعلم الأصول؟ الذين أقحموا علم الكلام في الأصول وملأوا كتب الأصول بكثير من مباحث المنطق، بل بعضهم خصص المقدمة لعلم المنطق ليستعين بها على فهم ما سيأتي وما سيرد في الكتاب من مباحث علم الكلام، هذا لا شك أنه أساء. إذن كيف يستمد علم الأصول من علم الكلام؟ ونحن نقول استمداده من علم التوحيد. ومن أي وجه يستمد علم الأصول من علم التوحيد؟ قالوا لتوقف تصديق دلالة الأدلة الشرعية على معرفة الله عز وجل، وعلى تصديق المبلغ عنه، وأيضا يستمد هذا العلم من اللغة العربية لأنها لغة الكتاب والسنة، فالاستدلال بهما يتوقف على فهم معانيهما، وبعض الناس يقلل من شأن اللغة العربية بالنسبة لطالب العلم الشرعي وهو لا يعرف أن بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم سبب الخلاف فيها الخلاف في إعرابها، زكاة الجنين زكاة أمه، قال بعضهم زكاة الجنين زكاة أمه. تبعا لتغير الإعراب تغير الحكم، فالذي يقول زكاة الجنين وهم الأكثر زكاة أمه يقول زكاة الجنين هي زكاة أمه فلا يحتاج إلى تزكية، والذي يقول زكاة الجنين زكاة أمه يقول هو منصوب على نزع الخافض فتكون زكاته كزكاة أمه فلا بد من تزكيته. عند أصحاب القول الأول لا يحتاج إلى تزكية، إذا ذكيت أمه خرج من بطنها ميتة خلاص زكاة أمه تكفي. والذين يقولون زكاة الجنين زكاة أمه يقول لا بد من تزكيته كزكاة أمه. والمسألة معروفة. من أهل العلم من يقول إن من يلحن في النصوص فإنه يدخل في حديث من كذب، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا قلت إنما الأعمال بالنيات، هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات؟ هل تكون كذبت عليه حينئذ؟ لأنه قال إنما الأعمال بالنيات. وهكذا فشأن العربية في فهم نصوص الكتاب والسنة أمر لا يخفى على أحد. بل لا بد من العناية بعلم العربية كي نفهم الكتاب والسنة. مما يستمد أو يستمد أصول الفقه من الأحكام الشرعية. إيش معنى الأحكام الشرعية؟ هذا يرجو رفع الصوت وهذا يقول الصوت لسؤال أحمد فيه والله. قالوا مما يستمد منه علم الأصول الأحكام الشرعية. كيف يستمد الأصول من الفروع؟ كيف يستمد الأصول من الفروع؟ المراد أنه يستمد من تصور هذه الأحكام ليتمكن من إيضاح المسائل الأصولية بضرب الأمثلة الفرعية. لا شك أن الاستمداد من هذه العلوم إنما ذكرها من ذكرها بعد أن نظر في واقع كتب الأصول، سبر كتب الأصول ونظر في واقعها وجدها مشتملة على هذه الأمور لوجود الأمثلة من الأحكام الشرعية لتوضيح المسائل الأصولية. قالوا إن الأصول مستمد من تصور هذه الأحكام. لا شك أن الأصولي لا بد أن يكون على معرفة ودراية بكثير من المسائل الفرعية ليتمكن من توضيح هذا العلم. وهل هذا العلم مأخوذ بعد النظر في الفروع أن نظرنا إلى جملة من الفروع وجدناها تنطوي أو تنضوي تحت أصل واحد فاستنبطنا هذا الأصل من هذه من مجموع هذه الفروع، وهذا ما يعرف بالقواعد الأصولية، أو أن هذه الفروع مأخوذة من تلك الأصول، أو كل واحد مأخوذ من الثاني فيلزم عليه الدور. ها يعني مقتضى تسميتهم هذا العلم علم الأصول أن الفروع مأخوذة من هذه الأصول. ومقتضى الوجود وأن هذا العلم وجد بعد معرفة الأحكام وتصور الأحكام، قلنا أو قال بعضهم إن هذا العلم مستمد من الأحكام الشرعية. نعم، لو قلنا إن كل واحد مستمد من الثاني قلنا يلزم عليه الدور، قلنا يلزم عليه الدور. لا شك أن المسائل والأحكام الشرعية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم يعني علم الأصول يعين على فهم الكتاب والسنة، يعين على فهم الكتاب والسنة اللذين تستمد وتستنبط منهما الأحكام. حكم هذا العلم فرض كفاية، حكم تعلم هذا العلم فرض كفاية كغيره من العلوم الشرعية. وقد يتعين على بعض الأشخاص إذا لم يوجد غيره ممن يستطيع القيام به، ممن ينوء بهذا العلم، قد يتعين على بعض الأشخاص، لأن فروض الكفاية إذا لم يقم بها أحد أثم الناس، وإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. مسائل هذا العلم، مباحثه وقضاياه التي تذكر في كتبه مما يحتاج إليه. ثم قال في البيت الأخير: والبعض بالبعض اكتفى، يعني أن بعض الناس اكتفى ببعض هذه المبادئ، لكن من درى الجميع حاز الشرف كذا قيل. ويحتمل أن يكون المعنى أن بعض الناس اكتفى ببعض مسائل العلم، بعض الناس اكتفى ببعض مسائل العلم دون بعض، أو ببعض العلوم دون بعض، ومن درى وعرف الجميع حاز من المسائل العلمية أو من العلوم فقد حاز الشرف في الدنيا والآخرة والأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله: هذه ورقاء تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف افتتح الكتاب أو الرسالة المختصرة الموجزة بالبسملة، اقتداء بالقرآن الكريم، حيث افتتحت جميع سوره عدا براءة بالبسملة، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. هذا يستدل به كثير من أهل العلم على افتتاح ما يريدون افتتاحه بالبسملة أو الحمدلة، والحديث بجميع طرقه وألفاظه حكم عليه جمع من أهل العلم بالضعف، وإن حسن بعضهم لفظ الحمد وهو مع ضعفه يستدل به الجمهور الذين يرون العمل بالحديث الضعيف الفضائل، وهذا منها، لكن القول المرجح أن الضعيف لا يعمل به لا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في المغازي ولا في التفسير ولا في العقائد من باب أولى، وهكذا. فالحديث ضعيف، لكن العمدة في ذلك الاقتداء بالقرآن الكريم. جاء الأمر بالتسمية في مواضع كالأكل والشرب والدخول والخروج وما أشبه ذلك، وليكن هذا منها بل من أهمها. لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحمدلة والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مبالغة في الاختصار، ويحتمل أن يكون قد أتى بها لفظا، يجاب عن صنيع المؤلف بأنه هداه إلى ذلك الاختصار الشديد، والاحتمال قائم في كونه جاء بهذه الأمور لفظا، كما أجيب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تركه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع عند رواية الحديث، قالوا لعله يأتي بها لفظا وإن لم يكتبها. فهذه، بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه في بعض النسخ هذه بدون الفاء، بسم الله الرحمن الرحيم فهذه ورقات، وفي بعض النسخ هذه ورقات، والفاء إن وجدت فهي واقعة في جواب أما بعد المقدرة التي يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر ومن أسلوب إلى آخر. أما بعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة الفصول من أصول الفقه، فالفاء واقع في جواب أما بعد، وأما حرف شرط وبعد قائم مقام الشرط وجواب الشرط، الفاء ما دخلت عليه، ما دخلت عليه الفاء. والإتيان بأما بعد سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 حديثا، فلا يليق بطالب العلم تركها. طالب العلم المؤتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يلازمها. أما بعد، ولا تقوم الواو مقام أما، وإن جرى كثير من المؤلفين والمتحدثين على الاقتصار عليها دون أما، وأشار بعض من ألف من المتأخرين أنها تقوم مقامها كما في شرح المواهب للزرقاني وغيره نظرا لشيوعها وكثرتها، وإلا فالأصل أما بعد. ولا حاجة ولا داعي للإتيان بثم قبلها، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، ما تقول ثم أما بعد، لا داعي لثم، لأن لم ترد بها النصوص ولا توجد في أساليب أهل العلم من المتقدمين. وإن وجدت في بعض نسخ تفسير الطبري، لكنه لا داعي ولا حاجة إليها. النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد بدون ثم، إن احتيج إلى أما بعد مرة ثانية للانتقال إلى موضوع آخر وأسلوب آخر عطفت على ما قبله ثم أما بعد. إذا قلتها في الموضع الأول أما بعد واحتجت إليها للفصل بين الموضوعين أو الأسلوبين تقول أما بعد، لا بأس. وأهل العلم مختلفون في أول من قالها على 8 أقوال، نجملها في قول الشاعر: ترى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. أقرب الأقوال أنه داود عليه السلام، وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه. وبعد قائم مقام الشرط ظرف مبني على الضم لحذف المضاف إليه مع كونه منويا، ومعروف إعراب قبل وبعد والجهات الست لها ثلاث حالات: إن أضيفت أعربت، وإن قطعت عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه أعربت مع التنوين، وإن قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه بنيت على الضم. لله الأمر من قبل ومن بعد. والإشارة فهذه الأصل في المشار إليه أن يكون موجودا حاضرا، فهذه الإشارة هي إلى حاضر على كل حال. فإن كانت كتابة المقدمة بعد تأليف الكتاب صارت الإشارة إلى موجود في الأعيان، وإن كانت كتابة هذه المقدمة قبل تأليف الكتاب صارت الإشارة إلى حاضر في الذهن لا في الأعيان، يشير إلى ما في ذهنه من الكلام الذي سوف يفرغه في هذه الورقات. فهذه ورقات تشتمل، ورقات جمع ورقة، جمع مؤنث سالم، وجموع السلامة من جموع القلة عند سيبويه. وعبر بذلك هذه ورقات لأن هذا هو واقعها، هذه ورقات، عبر بذلك لأن الواقع كذلك. ولكي ينشط القارئ لحفظها وفهمها ودرسها، كما قال تعالى في أيام الصيام أياما معدودات، فوصف الشهر بأنه أيام معدودات تنشيطا للمسلم على صيامها وتقليلا لها. فهذه ورقات تشتمل على معرفة، على معرفة فصول من أصول الفقه، تشتمل تحتوي على معرفة، والمعرفة هي والعلم بمعنى واحد عند جمع من أهل العلم، وفرق بعضهم بين المعرفة والعلم لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل بخلاف العلم فإنه لا يستلزم سبق الجهل، ولذا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه عالم وعليم وعلام، ولا يوصف بأنه عارف، قالوا لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل. وجاء في الحديث: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قالوا هذا من باب المبالغة، المقابلة، المقابلة والمشاكلة في التعبير، على أن دائرة الإخبار أوسع من دائرة الأسماء. إلى غير ذلك مما قاله أهل العلم على معرفة فصول من أصول الفقه. فصول جمع فصل، وهو اسم لطائفة من المسائل العلمية، والفصل أو الفصول تندرج تحت الأبواب، ويندرج تحتها المسائل، والأبواب تندرج تحت الكتب. هذا تقسيم اصطلاحي عرفي من العرف الخاص عند أهل العلم، يؤلفون الكتب على هذا. كتاب يشتمل على كتب، وهذه الكتب تشتمل على أبواب، وهذه الأبواب تشتمل على فصول، والفصول على مسائل إلى غير ذلك. وهذا أغلبي، إذ قد توجد الكتب والأبواب دون الفصول، وقد توجد الأبواب دون الكتب، وقد توجد الفصول دون الأبواب، وهكذا. لكن الغالب هكذا، على فصول من أصول الفقه، على فصول من أصول الفقه. بالنسبة للأسئلة الأخوان، المتعلقة بالكتاب ومباحث الكتاب سوف نجيب عليها بإذن الله عز وجل، وما عدا ذلك مما هو خارج الكتاب فالشيخ موجود ولا يفتى ومالك في المدينة كما قال أهل العلم، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الشيخ فنجيب بحضرته. فالأمور التي تتعلق بالكتاب لا مندوحة لنا من الجواب عنها، لكن الذي لا علاقة له بالكتاب الشيخ موجود أمد الله في عمره. فعلى كل حال تفرز الأسئلة من قبل الأخوان ويجاب عنها في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى، وهكذا سوف تكون الطريقة، إجابة اليوم تكون غدا، وهكذا يفرزها الأخوان ما يتعلق بالكتاب ومسائل الكتاب نجيب عنها، وما عدا ذلك يرجع حتى يحضر الشيخ. الآن الشيخ حضر، انتهى الوقت ولا وين؟ أنا بحاجة معيور يعني مواصل على طول لمن الشيخ، يعني ما في فاصل بينهم من أجل الوقت. ها؟ على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. يعني أن أصول الفقه هذا التركيب مؤلف من جزئين مفردين، يعني أن هذا العلم المسمى بهذا الاسم المركب من هاتين الكلمتين المفردتين أصول وفقه، أصول وفقه، فله حينئذ أكثر من تعريف: تعريف باعتبار جزئي المركب، وتعريف باعتباره علم على هذا الفن المعروف. تعريف باعتبار جزئي المركب، لأنه قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين أصول وفقه، من جزئين، الجزء الأول أصول والجزء الثاني الفقه، مفردين. ما المراد بالإفراد هنا؟ ما يقابل، نعم لا يقابل الجمع، أصول مفرد ولا جمع؟ جمع. كيف يقول من جزئين مفردين؟ نعم، كيف؟ يقول: وذلك مؤلف مركب من جزئين أصول وفقه مفردين، كل واحد منهما مفرد، والإفراد هنا يقابل إيش؟ التركيب، تركيب الجملة، لأن كلمة أصول جمع، فلا يراد بالإفراد هنا ما يقابل التثنية وجمع، لأن كلمة أصول جمع. ثم أخذ يعرف جزئي المركب، فبدأ بالأصل أصول. النسبة إلى هذا العلم، ماذا تقول في النسبة إلى هذا العلم؟ شخص معتني بهذا العلم أكثر من غيره من العلوم تسميه إيش؟ أصولي كذا. نعم نعم أصولي كذا. الياء النسب مشددة ولا بد، ياء كيا الكرسي زيادة للنسب، والبحث ليس فيها. نعم مشددة، فالنسبة إلى تيمة تيمي بالتشديد، وشيخ الإسلام ابن تيمية بالتشديد. لا شك أن الياء مشددة، لكن يبقى أن النسبة إلى الجمع حكمها، أهل العلم ينصون على أن النسبة إلى جمع شاذة. إذا أردت أن تنسب إلى كلمة هي في الأصل جمع تعيد الكلمة إلى مفردها ثم تنسب، إلا إذا كانت شهرة الجمع أقوى من شهرة المفرد، كالنسبة إلى الأنصار وإلى الأعراب، أو إذا كان الجمع لا واحد له من لفظه تنسب إلى الجمع. فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل الذي هو واحد الأصول ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وأساسه الذي يبنى عليه، وأصل الشجرة التي تتفرع منه فروعها وأغصانها، ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل هو الأساس، وهو ما يبنى عليه غيره، ويقابله الفرع، يقابل الأصل الفرع وهو ما يبنى على غيره، وهو ما يبنى على غيره، كبقية الجدار التي بنيت على الأصل وعلى الأساس، وكفروع الشجرة وأغصانها هي فروع. ومنهم من يقول أن الأصل ما منه الشيء، ما منه الشيء، فالأب أصل بالنسبة لولده، والولد فرع، ولذا يقولون في الوارثين أنهم أصول وإيش وفروع، وأيضا حواشي. والفرع ما يبنى على غيره، والفقه أخشى الشيخ بيجي ولا الشيخ قرب ولا أصار عليه ها وبيجي من هنا. طيب لا بأس. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه في اللغة الفهم، يفقه قولي يعني يفهموه. معرفة الأحكام الشرعية، هل الفقه هو المعرفة أو هو الأحكام؟ نعم، كيف؟ هل الفقه هو المعرفة للأحكام أو هو الأحكام؟ نعم، هو يقول معرفة الأحكام الشرعية، يخرج بذلك من الأحكام ما ليس بشرعي فلا يدخل في الفقه. والأحكام جمع حكم، وسيأتي في بيان الأحكام التكليفية والوضعية تعريف الحكم. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، المقصود بها المسائل الفرعية، ويخرج بذلك المسائل العقلية والمسائل العقدية، لأنه ليس طريقها الاجتهاد. التي طريقها الاجتهاد حقيقة فعلا أو بالقوة القريبة من الفعل، فالفقيه من يعرف جملة صالحة من الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. فالذي يعرف من الأحكام الشرعية بأدلتها بالفعل وهي حاضرة في ذهنه يسمى فقيه، فالأولى من يسمى الفقيه. الذي لا يعرف أن الأحكام ليست حاضرة في ذهنه لكنه يستطيع الوصول إلى معرفة هذه الأحكام بأدلتها، ويستطيع أن ينظر في أقوال أهل العلم ويوازن بينها وينظر في أدلتهم ويرجح، وإن لم تكن المسائل حاضرة في ذهنه فإنهم يسمونه فقيه بالقوة القريبة من الفعل. فالشخص الذي إذا سألته عن مسألة في الطهارة يفتح على أوائل الكتب مثلا، أوائل كتب الفقه، وينظر فيها ويتصورها وينظر في أدلتها ومن خالف ومن وافق وأدلة الجميع يوازن، هذا فقيه. لكن إذا سألته عن مسألة في الطهارة بحث في أواخر الكتب أو وساطها، هذا تسميه فقيه؟ لا بالفعل ولا بالقوة القريبة منه، هذا ليس بفقيه أصلا. فالإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن 40 مسألة أو 48 مسألة فأجاب عن جل هذه المسائل أكثر من 30 مسألة قال لا أدري، هل استطاع أحد أن يقول من الإمام مالك ليس بفقيه؟ هل يستطيع أحد أن يقول مالك ليس بفقيه؟ لا يستطيع. كيف نقول فقيه ولا يعرف إلا الشيء اليسير من هذه المسائل؟ هو فقيه، لديه القدرة التامة والآلة المكتملة في استنباط الأحكام، فهو فقيه بالقوة حينئذ. نقف على الأحكام السابعة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا بعض طلاب العلم يقولون إن مثل الورقات لا يصلح للحفظ لأنه يوجد فيه أخطاء في التعاريف، ويقول الحل في ذلك أن نأخذ تعاريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتحفظ، هل هذا كلام صحيح؟ أقول كتب العلماء التي هي الجادة في التحصيل عند أهل العلم لا بد من العناية بها، لا بد من العناية بها، وما فيها من أخطاء لا تعد أن تكون وجهات نظر يصوبها البعض ويحكم عليها البعض الآخر بأنها خلاف الصواب. ومن يشرح هذه الكتب عليه أن يبين الخطأ من الصواب، ويبقى أيضا أن هذا من وجهة نظره هو. ولذا نجد في شراح الورقات وفي غيرها من الكتب التي ألفها أهل العلم وليسوا من أهل العصمة فيها ما فيه، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجادة التي اعتمد أهل العلم وسلكها الأئمة المتقدمون في تربية أولادهم أو أبنائهم الطلاب وتنشئتهم على التحصيل العلمي لا بد من سلوكها، فيؤخذ مثل هذا المتن لأنه أخطر متن في أصول الفقه، وألفاظه سهلة ميسرة. وأما ما يكتبه المتأخرون وهم يكتبون بلغة العصر لا شك أنها كتب نافعة وجليلة ومفيدة، لكن لينتبه طالب العلم أنه كلما قوي الأسلوب وصعب على الطالب أنه هو الذي يربي فيه ملكة الأخذ والرد والنقاش، وهو الذي يفتق ذهنه. أما ما يكتبه المعاصرون فهم يكتبون بلغة العصر، وهذه ليس فيها إشكال في الجملة، كتب واضحة ومبسطة، فهذه في الغالب لا تحتاج إلى شرح، يفهمه الطالب بمفرده. فعلى طالب العلم أن يتمرن على كتب المتقدمين، لأنه إذا سار على الدرب الطريق والجادة المسلوكة وحصل من العلم ما يؤهله لتعليم الناس أو للقضاء وفصل الخصومات بينهم أو لإفتائهم، لا يأمن أن يعين في بلد ليس فيه غيره من ينتسب إلى العلم، فقد احتاج إلى مراجعة هذه الكتب ولم يتعود على أساليب المتقدمين، فيصعب عليه الإفادة منها بخلاف كتب المتأخرين. وهذا واضح وظاهر في الدراسة النظامية، نجد كثير من الطلاب الذين اعتمدوا على المذكرات التي يكتبها الأساتذة يصعب عليهم كل شيء من هذا، ولا يستطيعون التعامل مع كتب أهل العلم، بينما الذين تربوا على الكتب التي ألفها المتقدمون بأساليب قوية متينة هم الذين في الغالب حصلوا واستفادوا. لأنه من اليسير جدا أن تنزل من الصعب إلى السهل، لكن العكس هذا صعب. على كل حال ما كتبه الشيخ رحمة الله عليه جدير بالعناية والإفادة منه، لكن ما سلكه أهل العلم في تربية الناشئة على أسلوب معين في التحصيل أمر لا بد منه. يقول: جاء في بعض النسخ المطبوعة حديثا ومقابلة عن النسخ الخطية ذكر الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا موجود في بعض النسخ، هذا موجود في بعض النسخ الخطية، لكن أكثر النسخ مجردة من الحمد والشهادة والصلاة، مجردة من أما بعد، ليس فيها إلا ذكر البسملة. يقول: حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أليس قد حسنه بعض أهل العلم كابن الصلاح وغيره الذي حسن من ألفاظه لفظ الحمد؟ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، أما سائر ألفاظه وطرقه فهو ضعيف. هذا يريد إعادة المبادئ العشرة التي تطلب عند شرح كل كتاب، هذه موجودة في الشريط، وأظن الشريط يوزع عليهم كيف؟ بعد الدورة؟ مو كل يوم بيوم؟ سوف يوزع بعد الدورة، وهو موجود في غالب الشروح المختصرة. يقول لو نود لو لم يفصل لو لم يفصل يقول في النحو، النحو عرض عارض لبيان أهمية النحو لطالب العلم، ولن نرجع إليه إلا عند الحاجة والضرورة القصوى. وعدم التفصيل والاستطراد جاء من كثير من الإخوان، وجاء ضده من بعضهم، وطلب بعضهم الاستطرادات والفوائد التي لا توجد في كثير من الشروح الموجودة بين أيديهم. على كل حال هذه مسألة نعاني منها في كل الدروس، فمن الطلاب من يرى الاقتصار على تحليل اللفظ وفهم الكتاب الذي بأيدينا، والاستطرادات لها موضع آخر، وبعض الأخوان يرى أن الفائدة في الاستطراد، وأما تحليل اللفظ فالكتاب مشروح بشروح كثيرة. يقول أنا طالب علم وقرأت علم الفروع من مذهب الإمام مالك، ولكني رأيت كثيرا من طلبة العلم يقولون في هذه إيش؟ في هذا ليس بعلم. قل طالب العلم المبتدئ عليه أن يتفقه على ما ذكره أهل العلم، وكل يعتني بالكتاب المعروف المشهور في بلده، وليس معنى هذا أنه إذا اعتنى بالكتاب الفقهي كالزاد عندنا مثلا أو العمدة أو الدليل أو مختصر خليل عند المالكية أو المتون الأخرى في المذاهب الأخرى، ليس معنى هذا أنه يأخذ هذه الأحكام قضايا مسلمة وهذه الكتب دساتير لا يحاد عنها، لا، إنما تكون هذه الكتب كعناصر بحث يفهم الطالب المسألة ويتصورها ويستدل لها وينظر من قال بها من أهل العلم وأدلتهم ومن خالف وأدلتهم، ثم يوازن بين هذه الأدلة ويخرج بالقول الصحيح الراجح. فإذا تم كتابا على هذه الطريقة فإنه يدرك من الفقه ما لا يدركه غيره ممن ينادي بالتفقه رأسا من الكتاب والسنة. طالب العلم إذا تأهل فرضه أن يتفقه من الكتاب والسنة، ولا ينظر إلى أقوال الرجال إلا من باب الاستئناس. أما إذا لم يتأهل طالب العلم فإن عليه أن يسلك ما سلكه أهل العلم، ولا نقول بالتقليد، لا، إنما نقول بالاتباع، يأخذ هذا الكتاب المختصر ويتصور مسائل هذا الكتاب ويستدل لهذه المسائل، ثم بعد ذلك ينظر من وافق ومن خالف وأدلة الجميع يوازن، وحينئذ يكون قد أتقن هذا الفن ومعوله وعمدته في الأدلة. يقول هل يجوز أن نهجو المبتدع وأفعالهم السحار وأفعالهم السحار؟ لا شك أنهم كفرة، فحدهم القتل، فضلا عن كونهم يذمون ويخبر عنهم عن أفعالهم ويحذر منهم. والمبتدعة من كفر ببدعته فحكمه حكمهم، من كانت بدعته مكفرة فحكمه حكم الكفار، ومن كانت بدعته مفسقة ولا تخرجه من الملة فحكمه حكم المسلمين، لكن إذا خشي من ضرره على المسلمين يحذر منه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة. هذا يقول سيارة بيوك مسكر له على واحد رقم 774، يقول بماذا ينصح طالب العلم المبتدئ أن يقرأ في علم أصول الفقه؟ يقرأ في هذا الكتاب وما كتب حوله والمناقشات التي نوقش فيها المؤلف وما كتب على الكتاب، ثم ينتقل إلى ما هو أعلى منه، إما مختصر التحرير مع شرحه أو مختصر الروضة مع شرحه. يقول: قلتم أنه لا ينبغي الإفراط في تعلم أصول الفقه، فما المراحل التي ينبغي يسلكها في هذا العلم؟ ذكرنا أن المبتدئ يبتدئ بمثل هذا الكتاب ثم ينتقل بعده إلى مختصر الروضة مع شرحه أو مختصر التحرير مع شرحه، ثم إذا فهم هذه الكتب يبقى المسألة مراجعات، عند الحاجة يراجع الكتب المبسوطة. يقول: هل من أخطأ في أي حديث ينطبق على أي حديث من كذب؟ من أخطأ، من يعرى من الخطأ، من يعرى من الخطأ كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن يذكر المثال الذي ذكرناه بالأمس أن من أخطأ في إعراب كلمة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدخل هذا من باب التحذير والتحري والتثبت ونقل الحديث كما هو بفصه وبلفظه إن أمكن، وإلا فبمعنى. يقول: ما دام هذا العلم وغيره من علوم الآلة وسيلة وعلى الطالب التوسط فيها، فنرجو بيان ما يكفي دراسته المتوسط. ذكرنا هذا بالنسبة للأصول، ويقول بالنسبة للعلم النحو: علم النحو يقرأ الأجرمية وتتمتها وما كتب عليهما، وإن نشطت نفسه لحفظ الألفية إذا كانت الحافظة تسعفه فهي خير زاد لطالب النحو. يقول بعض طلبة العلم أنه لا يسوغ أن يطلق لفظ الإمامة على من تلبس ببدعة كابن حجر والنووي عز بن عبد السلام، ويقولنا الإمام يطلق على علماء الحديث، يقال العلامة فلان النووي والحافظ بن حجر. على كل حال هذه أمور نسبية، وقد يكون الإنسان إمام في باب وهو في الباب الآخر أقل منه في ذلك، فلا يمنع أن يقال فلان إمام في باب كذا، إمام في النحو وإن كان ضعيف في باب الرواية، إمام في الحديث وإن كان ضعيف في باب العربية، وهكذا. الإمام أحمد قالوا إنه إمام في السنة، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الفقر، رحمة الله عليه. الكتاب الذي معنا سئل عنه كثيرا، يسأل كتاب أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، كتاب جيد ومرتب ومنظم، لأنه لا يناسب المبتدئين، يعني من فهم هذا الكتاب وقرأ شروحه يقرأ في مثل كتاب الشيخ خلاف رحمه الله. يقول: ما حكم خروج بعض المشايخ والدعاة فيما يترتب على ذلك من الفتن والضلال بقصد الدعوة إلى الله؟ الخروج إن كان المراد به الخروج عن هذه البلاد إلى بلاد الكفر مثلا، فالسفر إلى بلاد الكفر معروف عند أهل العلم حكمه، والإقامة فيها أيضا في بلاد الكفر حكمها التحريم، والهجرة واجبة وباقية إلى قيام الساعة حسب الإمكان إذا أمكن ذلك، وإلا فالله سبحانه وتعالى استثنى المستضعفين. يقول: ما حكم الخروج بعض المشايخ والدعاة؟ هو ما وضح الخروج إلى بلاد الكفر إلى غيرها من البلدان، الخروج في القنوات تلي الناس به أيضا، ووجد من ينتسب إلى العلم يخرج إلى الناس في هذه القنوات مما يكسبها الشرعية. على كل حال هذه الأمور تحتاج إلى شيء من البسط، ولعل الشيخ يعرض عليه مثل هذا السؤال. يقول: هل البسملة في كتاب الله من السور أو سورة الفاتحة أو كغيرها؟ السؤال ركيك، لكن الواضح أنه يسأل عن البسملة في الفاتحة. هل العلم يختلفون هل البسملة آية في أوائل السور بعد اتفاقهم على أنها آية من سورة النمل